بسم الله الرحمن الرحيم. الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا واسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يستمون يا الله

يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم